شر الليالي والمصير الشين، ومن بعض الوجيه اللي تغرك في ملامحها كثر ما ودك تشوف الرجال بنظرة الوافين، كثر ما ينكسر ظنك على صخرة مصالح. طيور ظنونك تسر المسامع بعد بالتلحين، وبعض الناس ما تطرب قبل تسمع نوايحها، تبرر هفوة الساهي وتدمح زلة المخطئين، وتلقى لك نفوس ما تقدر من يسامحها. وصار اللي يدين طيب يزمل من مرد الدين، غدا ما يحتري رد الديون ولا مرابحها، عسى يسلم من طعون الدخيل وكرة المقفين، وناس تنسج خيوط المكيدة من مشالحها. يحز بخاطر أهل الدين لحية تستغل الدين، ويحتار الذكي ما بين صالحها وطالحها، تغر الناس في عذب الكلام ومخرجه ما بين، تمثل دور بوجهين في صالة مسارح. متى ينبه رنين الحق عقل العالم الغافين، ولا تحتال بالغفوة وترجع في مطارحها، متى ننحت على تاج العدالة نخله سيفين، تنجينا صوارمها وتشبعنا لواقحها. تهلي بالفنا نفس الكريم ولا حياة اثنين، ذليل وخاين يقلط مع الداب ويمالحها، تشوم النفس عن ميت يحسبنه من الحيين، وكف ما تمد الله على الناس ومنايحها. عويد الله من عيشه عليها تقلب الكفين، ليجا يوم يعرف فيه خاسرها ورابحها.